رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع. يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع. يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع. هي هي هي الله لطيف الله. ايش اقول للدنيا كفى وعش راضي مقتنع. شان قول للدنيا كفى وعش راضي مقتنع. واحسب حساب الله يا حبل الرجالة تنقطع. واحسب حساب الله يا حبل الرجالة تنقطع. الله الله الله الله لطيف الله. كم ساري من عمري وانا في حبها شاره طمع. كم ساري من عمري وانا في حبها شاره طمع. لا فرقت همي ولا خلت جفوني تجتمع. لا لا فرقت همي ولا خلت جفوني تجتمع. الله الله حبيبك كان في الدنيا ورع. يا خافقي بالله حبيبك كان في الدنيا ورع. بعد ابن عبد الله جاهد في طريقه واتبع. بعد ابن عبد الله جاهد في طريقه واتبع. الله الله الله الله لطيف الله. يا قاضي الحاجات يا من للسراير.